ولذلك قال في القرآن متحديا عن القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن القصص التي تثبت وتربط على قلوب المؤمنين في هذا العصر أن عالما كنديا كان نصرانيا أسلم بهذه الآية، تأمل قمة التحدي في الآية، يقول في كلام طويل له قد نشر على الشبكة العنكبوتية ونشر خبره في أكثر من مكان، يقول: ما قرأت كتابا إلا وجدت صاحبه يعتذر في مقدمته عن أخطاء ربما وقعت في كتابته أو هفوة أو شيئا نساه، إلا هذا القرآن وجدت صاحبه يتحدى أن يجد من يقرأه خطأ فيه، حتى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: لقد دفعني هذا التحدي أن أتمعن في هذا القرآن لعلي أجد خطأ فيه فما وجدت. فانظر كيف كلام الله مشتمل على الحكمة.